طيب ايضا الاحاديث اللي هنذكرها مطلوب حفظها في المحاضرة هذه، ويمكن الرجوع ايضا الى كتاب البدعة الكبرى. على فكرة بالنسبة للكتاب، احنا طبعا طالب العلم مستناش عن كتاب، والكتب دي كانت كلها مقررة في الجامعات، انا كنت بدرسها هناك الطلبة في السعودية. وايضا هذه الكتب احنا بنحاول بقدر المستطاع ان نوزعها على طلبة العلم مجانا، بس طبعا ما ينفعش حكاية مجانا دي مطلقة. اللي يقدر يجيب الكتاب بسعر تكلفته اقل من المكتبة خير وبركة، اللي ما يقدرش احنا ان شاء الله هنساعد واهل الخير كتير، ليه بس يدينا خبر في انه عايز الكتاب، بس على اساس نعرف ان هو طالب بيشتغل عندنا في الدورة هنا وزي حريص، وحيلاقي ان شاء الله كل خير. واهل الخير اللي يقدر يساعده او يوزعه مجانا او شيء من هذا القبيل ياخد كمية ويديها لطلبة العلم، ما فيش اشكال ولا حاجة. واحنا ان شاء الله من ناحيتنا الله المستعان، لان القصد ليست مسألة ان احنا الكتاب يباع او شيء من هذا القبيل، القصد ان طالب العلم احس فيه بجدية، ويوم ما الاقي فيه تهاون هسيبكم. انا والله قبل ما اجد دي او اثنين اتصل علي الاخوة، كان اليوم ده محاضرة بتعقد في مدينة بلقاس المنصورة، كانت اسبوعية تعملناها اسبوع اسبوع عشان طول المسافة، لكن وجدت تقصير من الطلاب في الحضور، هم قعدوا مدة سنة، وعلى فكرة المحاضرات دي مرفوعة على الانترنت، انا وجدت تقصير في الحضور مع انه ناس اهل كرم وناس طيبين جدا جدا. قلنا لا، ده هنروح لطلبة حاضرين وعايزين يتعلموا، احنا معاهم. يعني انا اتمنى ان ارى هذه الدراسة العلمية فعلا يشعر الطالب بها، ومن يرغب ان يتعلم العقيدة في باب التخصص اللي انا فيه انا ساساهم معه بقدر ما استطيع حتى يوفقه الحق سبحانه وتعالى الى ان ينقل هذه الرسالة، ان دي امانة وربنا سبحانه وتعالى حملنا اياها، فلابد ان تنقل الى الاخرين بالشكل اللائق. فمن شرفه الله عز وجل بهذا العلم والله نعمة، وستشعرون بها بإذن الله تعالى بعد مضي حوالي 20 أو 30 محاضرة، هتلاقوا الأمور غير خالص، والإنسان فهمه بقى فهم راقي، يقدر أنه يفهم الحياة زي ما واحد قال لي بنفس التعبير كده، هو إمام خطيب وداعي، بعد ما حضر لغاية 16 محاضرة مش 17، قبل المحاضرة اللي فاتت ديت في الدورة الأخرى التي تعقد في الغربية، قال أنا أول مرة أحس أنني بني آدم، قال التعبير كده، قلت له سبحان الله ليه يعني؟ قال لي والله انا لما فهمت عقيده اهل السنه والجماعه واللي كان عليها الصحابه حسيت بهم. فقلت والله طالما انت وصلت للاحساس ده ان شاء الله سوف تجد في قلبك نورا في باب الاعتقاد بالذات، تميز به بين الحق والباطل، وتعرف معايير الناس، تميز شخصيات الناس. فلنبدا بسم الله تبارك وتعالى. منهج الصحابة والتابعين في فهم القرآن، واحد مثلا يقول لك أنا عايز العقيدة من غير مشاكل من غير تعقيد، مانيش عايز الفلسفة الكتير والكلام الكتير اللي بنتكلم عنه. احنا صحيح عايشين في بيئة فيها أفكار وجماعات وطوائف، تجد شيعة وصوفية وخوارج وأشعرية ومترودية وأشياء لا حصر لها، بالإضافة للمستجدات اللي حصلت في الغزو الفكري والأفكار المذاهب المعاصرة العلمانية، وتلاقي مثلا الشيوعية والماركسية مذاهب ملهاش عدد. لكن واحد يقول لك أنا نفسي أفهم العقيدة زي ما الصحابة فهموها. كيف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمور العقيدة من غير تعقيد؟ وهذا تبدأ به لعامة الناس، لأن عامة الناس فطرتهم على الإسلام، الذي ينطق بلا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الشخص يقول يا ربي أنت معبودي بحق، سأصدق خبرك إن علمت، إن أخبرتني عن شيء سأصدقه، وإن أمرتني بشيء سأنفذه. أظن ما فيش واحد مسلم هيختلف معك في هذا القضية، إن أخبرتني عن شيء أصدقه، وإن أمرتني بشيء أنفذه. يعني معنى كده إيه؟ الكلام ده هو كلام علمي جدا ودقيق جدا هيفيدنا في تقسيمات التوحيد، إن الكلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قرآن أو سنة ينقسم إلى قسمين اثنين، اللي هو الكلام العربي نفسه

لم نصل يا فندم. بسم الله. النص هنا واضح ساعه ما تسمع كلمه اليقين هنا، يبقى معنى ذلك ان اللي بيتكلم ونص عن اليقين المفروض تكون انت فاهم انه له ظن وله شك ولا هو، والايه واضحه جدا. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه إن ظن إلا ظن. بنسمع كلام كتير وأنت مصدق فعلا من الحاجات اللي هيقولوا عليها، وقبر والقبر روضة ورياض الجنة وحفر حفر النار. يا راجل احنا بنروح هناك ونشوف حاجة، أهو كلام بنسمع الخطباء وخلاص. هذا على يقين ولا على ظن ولا على شك ولا على وهم؟ واحدة من الثلاثة دول، لكن مش يقين. إن ظن إلا ظنا وما نحن لمستيقنين. فأثبتوا لأنفسهم الظن ونفوا عن أنفسهم، يبقى لا يصدقون تصديقا جازما. فالعقيدة الصحيحة تتمثل في تصديق خبر الله ورسوله تصديقا يقينيا. يبقى الخبر يتطلب التصديق. ربنا أخبرنا عن شيء، يا أخي صدق بخبر ربنا سبحانه وتعالى، أنت عاملنا مشاكل ليه؟ أغلب الإخوة اللي احنا اتكلمنا معاهم في أبواب كثيرة في باب الأسماء والصفات، مشكلتهم انه لا يريد ان يصدق بخبر الله كما اراد الله ورسوله. الصحابه كلهم كانت، وكذلك مش الصحابه بس، علماء السلف اللي وقفوا المعتزله كانت مشكلتهم انهم عايزين المعتزله يقول يا جماعه انتوا ليه بتحرفوا الكلم عن مواضعه؟ ربنا سبحانه وتعالى اراد من اسمائه واوصافه ان تصدق خبره في اسمه وفي وصفه، يقول لك لا ما تصدقش. ربنا بيتكلم لا ما بيتكلمش، بيسمع لا ما بيسمعش، على العرش لا ما هوش على العرش، ينزل الى السماء لا ما بينزلش، ياتي لفصل القضاء لا لا ياتي لفصل القضاء لا. يبقى انت فين بقى التصديق؟ التصديق العقيده البسيطه ان تصدق خبر الله عز وجل. الخبر يتطلب ايه؟ وتعريف الخبر اسمع، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. طب خبر الله ما نقولش بقى يحتمل الصدق والكذب بقى. عند المسلم مالوش الا وجه واحد، اليقين. احسنتم، علم اليقين. طب شوفوا الايه دي، هؤلاء الذين كانوا يقولون ان ظن الا ظنا وما نحن مستيقنين عندما عذبوا في النار ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا إيه إنا موقنون. هو ده كان مطلوب منهم في الدنيا، لو رجعنا وإحنا هنبقى على يقين. يبقى إذن الآن الفرصة أمام كل واحد فينا أن يفهم العقيدة فهما جيدا، إن العقيدة مبنية على اليقين في خبر الله عز وجل. لأنك لو أيقنت بخبر الله سوف تهيئ نفسك وتهيئ حياتك على هذه اليقينيات مش الظنيات. يبقى قبل ما تقدم على الحرام خايف من النار لأن عندك يقين في النار، إنما اللي بخافش من النار يقول لك بس هاتني وانا هبقى اتصرف، مش ده اللي بيحصل؟ يقول لك هبقى ادخل النار مكاني، ده استهزاء وده جاهل. والامر يعني طبعا احنا نقول مثل هذا لا يفهم دينه ولا يعرف شيئا عن دينه وما عندوش يقين في خبر الله عز وجل. وهؤلاء كثره يحتاجون الى اعاده النظر. لما تفهم تقول له يعني ربنا يخبرك عن شيء فلا تصدقه، يقف كده مع نفسه يقول لك لا ازاي؟ ده راجل بيقول لا اله الا الله بيصلي وخارج من الصلاه. يعد له العقيدة ببساطة شديدة جدا جدا، وهي دي العقيدة اللي احنا عايزينها يا اخوان. طيب ايضا موضوع الخبر، يعني احنا بنضرب مثلا بقصة يوسف عليه السلام، الخبر بيتطلب التصديق والخبر هو ما يحتمل الصدق او الكذب. والخبر بتعرف من الكلام، يعني انت مثلا سيدنا يوسف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إلى أن قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. فده كله أخبار عن شيء حصل. يعرفها إزاي؟ شوف بقى، شهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل ها فصدقت وهو من الكاذبين. يبقى ده خبر، والخبر يتطلب ايه؟ التصديق، والخبر يحتمل الصدق والكذب. فيوسف اخبر، فالرجل يقيم البينة لكي يصدق المصدق. والله عز وجل لما اخبرنا بكل ما ورد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابان الادلة على صدق نبيه، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه إيه؟ أنه الحق. وكم من آية في كتاب الله، وكم من آية شاهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتهم إلى اليقين. نحن ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن به كأننا نرى رأي العين حقيقة، ونصدق كل كلمة نطق بها محمد بن عبد الله. وهذا يضاعف الأجر لمن لا يرى أو لم يرى. يعني دلوقتي احنا هم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، وشافوا الماء ينبع من بين أصابعه، وشافوا آيات ومعجزات. لكن من آمن ممن سيأتي بعده، ممن لم يرى نبينا صلى الله عليه وسلم وكان إيمانه على تصديق خبر الله ورسوله وعلى تنفيذ أمره، هذا الشخص يفهم العقيدة كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المهم تأكد من صدق يوسف، لكن هو على العموم القضية في الخبر ما يحتمل الصدق أو الإيه أو الكذب. طب إيه رأيك لما هدهد صغير يقول وجئتك من سبأ بنبأ إيه؟ يقين. كلمة يقين، هدهد فهم اليقين. سبحان الله، يعني أنت ممكن لما تقول لواحد اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، يقول يعني إيه يعني؟ مانيش فاهم الحكاية دي أخي، بالك إزاي؟ يعني تاني في الوهم وإيه؟ والشك والظن. يبقى باب الخبر يتطلب إيه؟ التصديق اليقيني. خلينا نضرب أمثلة عشان نفهم الكلام ده، مش كلام فلسفي ولا كلام بيتقال، ده عقيدة الصحابة. أول ما صعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس، ولما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، الرسول صعد على جبل الصف. خلي بالكم النص، أنا عايز الشاهد. ولذلك في البحث تبحثن في الأحاديث وفي الآيات القرآنية على مثل هذه الشواهد. أنا جايب شواهد كتير علشان إيه؟ عشان أريحكم في البحث. أنا ممكن الكلام اللي فات يغني، لكن أنا بضرب الأمثلة دي علشان إيه؟ الطلبة اللي بيسمعوا المحاضرة أو بيتابعونا عن طريق الإنترنت، والمشاركين في الدورة وما بيحضروش، بيسمعوا المحاضرة كاملة ويركزوا في الكلام ويحاولوا يعملوا الأبحاث ويبعثها لنا على الميل وإحنا بنتابعهم. لو الأخ سمع المحاضرات واستوعبها بنسبة جيدة وكان عنده الكفاءة أن يعمل أبحاث، إن شاء الله إن اجتاز الاختبار يبقى شيء طيب، وده ربنا سبحانه وتعالى يوفقه فيه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصف وأخذ ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمع. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أو أن يخرج أرسل رسوله لينظر ما هو إيه اللي حصل يعني. فجاء أبو لهب وجاءت معه قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه يقولنا كده، أرأيتم لو أخبرتكم، ده خبر ولا أمر؟ خبر. الخبر يتطلب إيه؟ إذا كان اللي عايزه النبي عليه السلام أن يصدقوه، مش كده برضه؟ أهو، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ يبقى باب الغيبيات كله من باب الأخبار ويتطلب التصديق. يجي واحد يقول لك لا ما تصدقش، الظاهر ما هوش مراد الكلام ده، ما تفهمش منه خبر الله ورسوله. لا، يقول لك لا كلامك ده خليهولي، والله لو عملت ايه، والله لو معاه اكبر الشهادات واستاذ دكتور في جامعة، يقول لك ما تصدقش ان ربنا على العرش. لا حسد، لان الاخبار لمين؟ رب. اصدق كلامك انت. لما يجي واحد بالله عليك، لما يجي واحد يقول لك ايه، لا يجوز ان يسأل عن الله بأي، لان اين المكان؟ ولا الامام مسلم بيقول في الحديث اللي رواه النبي عليه الصلاه اللي رواه الامام مسلم حديث معاويه، حديث الجاريه، الرسول صلى الله عليه وسلم الجاريه اين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فانها مؤمن. الرسول يقول اين الله؟ ويجي استاذ دكتور يقول لك لا لا يسأل عن الله بأي، اصدق مين؟ قولوا يا اخوانا، احنا عايزين واحد يعني عقليته بسيطة جدا من العوام. لما تعرض عليه المسألة يقول لك لا لا لا يا عم الله يكرمك انا هصدق كلام ربنا، كلامك ده بيلي يشرب ميته صح ولا لا؟ وده عنده حق وانت بتتكلم بقوة، هو نفسه ما يجيبش دليل دفع عنه، هو اللي هيبقى موقف ضعيف. وده اللي احنا عايزينه، ان اي طالب هيدرس معانا حجتك تكون قوية وفهمك يكون دقيق. ليه؟ ما تخافش بقى ساعتها ايا كان اللي هيقول لك ولا هيكلمك في المسألة. ليه؟ لان انت في الحالة ديت على يقين ترد الامر الى تصديق خبر الله والى تنفيذ امره. صلوا على رسول الله. اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك الا صدقا، يعني عمرك ما كذبت. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بغيبيات بقى، او ابو لهب تبا لك سائر اليوم، هل هذا جمعت لك؟ يعني الوقت خلاص كذبوه من اول وهل، مع انهم اعترفوا بانه ما اخبر الا صدقا. نزل قول الله تعالى تبت يد ابي لهب وايه وتب. الصحابة يا اخواني مش بس قضية علم اليقين، هم كانوا العشاء عايزين ايه؟ طيب الله يبارك فيكم. الاخوه اللي هم معاهم سيارات او عربيات ما عدا سياره الدكتور محمود، بالك الموتوسيكلات اللي عنده موتوسيكل وقافل على العربيه، الله يبارك فيكم يتفضل يفتح السكه العربيات اللي قافل عليها، لان الناس بعتين رساله ان الاخوه قافلين علينا بالموتوسيكلات مش عارفين نطلع بعربيتنا. فاللي عنده موتوسيكل الله يبارك فيه بالراحه كده يتفضل ويحاول يفتح الطريق. الله يكرمكم ويبارك فيكم. نكمل. الأول صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كنا لا احنا بنتكلم على موضوع اليقين. الصحابة من شدة يقينهم كانوا يرون التقصير في مراتب اليقين ربما ينزلهم الى شيء من الظن او الشك او الوهم. يعني هم كانوا على يقين في خبر الله ورسوله، بس واحد ما كانش بيحس بأثر هذا اليقين. يعني حديث حنظلة أسيدي، حديث رواه الإمام مسلم، اللي خرج فيه صريح في الشارع يقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر الصديق وقال وما ذاك؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافتنا الأزواج أو عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات، عافتنا انتهينا بهم وانشغلنا بهم نسينا كثيرا. فين اليقين الواحد بيحس بيه كأن شايف الجنة والنار قدام عينه؟ الوضع اللي هو ملهي فيه بأولادي ده هو في علم اليقين، لكن الوضع اللي فيه في الصلاة والذكر ده في عين اليقين أو حق اليقين، ودي مرتبة أعلى. يعني المسلم يتقلب بين ثلاث منان، علم اليقين الأعلى شوية إيه؟ عين اليقين الأعلى حق اليقين، وكلها ورد في القرآن، ودي عايزة نفسها محاضرة واحدة. لكن في علم اليقين وعين اليقين وحق، هم بيضربوها بالعسل يقول لك يعني كمن سمع عن وجود العسل يبقى ده علم اليقين. واحد يقول لك انا عندي عسل ممتاز، عسل سدر اصلي جاي من اليمن ما شاء الله، اخد بالك ازاي؟ الكيلو بألف جنيه مش عايزه. المهم سمع عن العسل لكن هو ما اكلش عسل السدر ده بكده. طيب لما يشوفه بعينه يبقى ده عين اليقين، هو ده. لما يتذوقوا على لسانه يبقى ده ايه؟ حق اليقين. دي الامثله اللي بيضربوها عشان يفرقوا بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فحنظلة يتمنى ان يكون في مرتبه عين اليقين وحق اليقين كان راي عين. ابو بكر قال له والله يا حنظلة انا لنلقى مثل هذا، يعني اللي بيحصل لك بيحصل مني، ما يكونش ده نفاق ولا حاجه. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنظلة بيصيح نافق حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله.

يعني هو هنا ربنا يقول يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه إيه؟ اللي بيقول الكلام ده ربنا هو اللي خلق النحل ويعلم سبحانه وتعالى إن دي في فن. فلما ربنا يخبرني بشيء يقول لك والشمس تجري لمستقر الله، فأقول لك لا الشمس ثابت، وممكن ثبت نسبي لكن بتجري، نعم بتجري. فهذه فترة من الفترات بعض الناس المفتونين بمثل هذه الحضارات الفارغة يقول لك اهو طلعت ان الشمس ثابتة، بعدين تقول لنا الشمس تجري لمستقر لها والشيوعية وبتاع، وبعد بدأ يطعن في القرآن. كان الشيخ ابن باز رحمه الله هو شيخنا، ياما حضرنا له في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بقى يجي في مقاعة المحاضرات نحضر له، وأيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. كان ساعتها يقول يا جماعة القرآن بيقول كلام، واللي أخبر به رب العزة في الجلال، الشمس بتجري بتجري، هم اللي غفلوا. وبعد فترة اكتشفوا أن الشمس وما يدور حولها تسيره سلك آخر لا يعلمون له بداية نهاية، والشمس تجري تجري. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون إن تذهب هذه الشمس؟ يبقى بتذهب، فإنها تذهب فتستأذن بالسجود فتسجد تحت عرش الرحمن. كيف يتم ذلك؟ أنا ما أعرفش، دي حاجات غيبية أو حقائق عقولنا قاصرة عن إدراكها. فلا يأتيني كل ناعر يقول لك لا ده راجل علمي وما علمه، علمك أنت اللي قاصر، راجع هتلاقيك مظبوط. يوم ما عاد يقولوا الذباب لو وقع في شراب أحدكم، فاكرين الحديث اللي قلناه؟ ازاي يبقى ورد في البخاري ان الذباب لما يقع حطه في قلب الإناء؟ الرسول بيقول فينا في احدى جناحي دواء والاخرى ايه دواء. طب لما نيجي نشوف دلوقتي ان ده اصبحت حقيقة علمية وكشفوه، يبقى انت لازم يكون عندك ثقة في كلام الله وكلام رسوله بتصديق خبره تصديقا جازما. وحتى من الامثلة ايضا، انا بضرب امثلة كتير عشان اخواننا اللي عندهم تقصير في البحث يصلح اموره. احنا عايزين البحث هو المقدمة وعناصر في الموضوع وخاتمة، ما تجيبش كلام كده وتشحن وخلاص واصل ولازم، مش هينفع. وعلى فكرة موقع رضوان الصم اللي احنا فتحناه عليه جميع المحاضرات اللي احنا سجلناها سابقا، فاللي معانا في الدورة واللي هشارك معانا مش بس يكتفي بذلك، ينزل المحاضرات واسمعها يا اخي، هتفيدك فيها كلام زي كده وفيها كلام اكتر من كده، بحيث تجمع ما يكفيك من العقيدة مش بس. وبعدين المنتدى هتنزل عليه الابحاث، وكل بحث هيجي درجته هنزيله الدرجة بتاعته ويعرفها طالب العلم، وايضا تدخل وتناقش وتجادل وتنشر هذا الامر على اخوانكم في الاماكن الاخرى اللي ما يقدروش يوصلوا هنا. يعني في ناس ممكن يكونوا موجودين في اوروبا وفي امريكا ونفسهم يحضروا مش عارفين، عن طريق مثل هذه التقنية الجديدة ربنا يوفق فيها وتصل للناس وانت موالي العقيدة. فاللي عنده خبرة او شيء كويس يساهم بمثل هذه الامور في التعريف. وايضا نريد بعض الاخوة المشرفين على المنتدى بحيث ان هم يتابعوا الابحاث في تعليق، واحد سأل سؤال يقدر الأخ يجيبه وإحنا نجاوب عليه يرده، أو الأخ عنده فكرة يدينا خبر، ما فيش إشكال. يا ريت الله يبارك فيكم وربنا يجعل جزاك خير. أيضا في الحديث اللي إحنا ذكرناه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر في يوم من الأيام قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب فضربه، الحديث متفق عليه، فقالت البقرة بلغة الإنسان إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب، يعني ركب البقرة وضربها، فالبقرة قالت له بلغته أن تقع الله عز وجل إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. الصحابة طبعا لما نظروا الأمر قالوا سبحان الله، بقرة تكلم؟ دول الرسول يا رسول الله بقرة تكلم؟ شوف الرسول بيقول ليه، عشان يعلمهم الإيمان والتصديق بالقدر. قال فإني أؤمن بذلك، أؤمن بذلك لأن اللي أخبره مين؟ جبريل، ربنا أرسل جبريل وأخبره القبر. قال فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كانوش مع البقرة ولا راعي البقرة، عشان يبين لهم أن عمر بن الخطاب وكذا أبو بكر الصديق يصدقان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر يخبر به عن غيبه، وكذلك أنت. فهمت الحديث القصد منه؟ الحديث ورد في قبل أبي بكر وعمر، مش الورد ضعف اليقين ان يكون علم واحد مثلا بمعنى ضعف اليقين، ضعف اليقين ان يكون واحد عنده علم اليقين بس ما وصلش لدرجة علم اليقين ولا مشغول في الدنيا، هو عنده يقين لكن الايمان بيزيد وينقص مع كثرة الانشغال بالدنيا، هو عنده يقين يبقى ضعيف، عنده ضعف اليقين، ليه هيزل؟ ممكن يعصي الله عز وجل بسبب كثرة العمل والاشياء واشياء كثيرة جدا يقصر فيها. ليه؟ لان هو لم يبلغ عين اليقين او حق اليقين. طيب نكمل الامثلة كتير، وانا جايب في المذكرة اللي هتنزل على الانترنت بتاع المحاضرة دي امثلة كتير حتى الاخوة ممكن يعني يستعينوا بها في تجميع مثل هذه الاشياء. نعود الى احنا عرفنا الوقت موقف الصحابة فين؟ في توثيق الخبر. يبقى احنا قلنا دلوقتي نراجع كلامنا ونركز. تعريف الخبر في اللغة ما يحتمل الصدق او الكذب، والخبر يتطلب ايه؟ التصديق. طيب تعريف الوهم، الوهم ان تكون نسبة التكذيب اكبر من التصديق، والشك ان تكون نسبة التصديق تساوي نسبة التكذيب. طب والظن ان تكون نسبة التصديق اعلى من التكذيب، بس لسه في نسبة التكذيب. اليقين وعلم اليقين ان يمتلئ القلب بالتصديق بحيث لا نسبة للتكذيب فيه. بهذا الحال يكون الشخص حقق الركن الاول في باب الاعتقاد، هو باب الاخبار، صدق خبر الله عز وجل لو كان على يقين من ربه. تصديق خبر الله هنعرف بقى ان تصديق خبر الله هو الايمان باعتبار تصديق الاخبار. خذ المعلومه بالمره دي. الايمان ركنان، ركن يتعلق بتصديق الاخبار وركن يتعلق بتنفيذ الامر. انتوا عارفين قضيه الايمان السبب في انها شائكه والحكم على الناس، هل نكفر ولا لا نكفر، وهل الايمان عمل الجوارح يلزم في الايمان ولا لا يلزم في الايمان. تعرفين مشكلتها كلها هنا انك تفهم المحاضره دي صح. بل اكثر المشاكل اللي حصلت بين الدعاء وبين الجماعه اللي كتبت قضايا الايمان سببها ان ما فيش ولا واحد منهم بيشير هذه القضيه بالشكل المفصل. لو وضحت عند الناس هيعرفوا الايمان كويس، ان في ايمان يتعلق بباب الاخبار وفي ايمان يتعلق بباب الامر. الايمان اللي بيتعلق باب الاخبار له ستة اركان، عدوها بقى. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه في حديث جبريل ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، دي كلها غيبيات. احنا لا شفنا ربنا ولا شفنا الملائكة ولا شفنا الكتب اللي نزلت في السماء ولا شفنا اللوح المحفوظ ولا شفنا الرسل، الرسل اللي من عاصروهم، لكن احنا شفنا الرسل غيبية كلهم بالنسبة لنا. طيب حد شاف حاجة من اليوم الاخر من عذاب القبر او من نعيم ربنا يكفينا شر العذاب؟ ابدا، كل دي غيبيات. القدر مكتوب في اللوح المحفوظ محدش يعرف عنه حاجة. يبقى الاركان الستة دي هي اركان الايمان باعتبار تصديق الاخبار. اكتب المعلومة كده، اركان الايمان باعتبار ايه؟ تصديق الاخبار. يبقى اركان الايمان باعتبار تصديق الاخبار كان ست، عده: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. انا قلت كم معلومه لاخواننا سابقا ان الاركان دي مرتبه بدقه، يعني الرسول عليه السلام لما رتبها رتبها لانها تحمل سر الحياه، الحياه كلها بدءا من الايمان بالله ومنتهيه عند الايمان بالقدر. واحد يقول ازاي الايمان بالله؟ شوف يا اخوانا، ان تؤمن بالله الذي انزل ملائكته، انزلهم بماذا؟ بكتبه. على من؟ على رسل. لماذا؟ ليحذروا الناس من يوم الاخر. فاذا انتهى الناس الى اليوم الاخر واصبح واقع طريق في الجنة طريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض. عيدة، أن تؤمن بالله الذي أنزل إيه؟ قولوا بكتبه على من؟ لماذا؟ يحذر الناس من الله. إذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح فريق في الجنة وفريق في السعير فقد تم قدر الله كما كتبوا في لوح المحفوظ. هو ده الفرق. يبقى مضى قدر الله وظهرت حكمة الله في عباده وعدل الله في من عذبه وفضله على من أنعم عليه. ليش؟ طيب قلنا أن الإيمان في باب الأخبار له كم ركن؟ المعلومة دي ما تنسوهاش لأن موضوع الإيمان أنا جاي الوقت وأنا عارف شوف يا دوب لسه بتكلم لقيت الأسئلة جاية على طول. الإيمان مما عرف بإقرار باللسان وتصديق بالجن وعمل بجوارح الأركان. عمل الأركان شرط الصحة مش شرط كمان. شايف السؤال ده معناه إيه؟ الأخ مش واضح عنده المعلومة اللي هكلمها دي. هو لو صبر لآخر المحاضرة كانت تجيه الإجابة. بس أنا بس بضرب لكم مثل إن ناس كتير كتير كتبوا في قوة الإيمان فكل ما يكتب يعقد أكثر. السبب في كده إيه؟ إن المحاضرة ده هي تعتبر أساس في فهم العقيدة مش بس في قوة الإيمان في أشياء كثيرة جدا جدا. فاصبروا واسمعوا وركزوا واحفظوا هذه الأركان. أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار كامل. نعدهم مع بعض. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس مما سيحدث في اليوم الآخر. مش يحذروا الناس في اليوم الآخر. واحد لا يقول لي يحذروا الناس في اليوم الآخر هو يعني يحذروا الناس في اليوم الآخر يعني مما سيحدث فيه. ولما ينتهي الناس الى اليوم الاخر ويبقى فريق في الجنة وفريق في السعير يبقى لربنا قدر قبل خلق السماء والارض تم فتمت قدرة الله وايضا تحققت حكمة الله وعدله ورحمته. عدله في الكافرين ورحمته في الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين واجعلنا من اهل الفضل والنعيم. اللهم امين. نعود الى موضوع نجي بقى في باب الامر. خلي بالك الايمان باعتبار تصديق الاخبار يعني هذه الاركان كل ما جاء عنها يتطلب منا ايه؟ التصديق الجازم اللي يبلغ حد اليقين. كل حاجة عن الله عن اسمائه عن اوصافه عن افعاله ايه مالها؟ شد الطريق؟ طيب حاضر جات عبد الصور الوقت خد يا ابني اديله اللي في البن انا معاك السيارة. طيب طيب معلش من الحاجات دي طبيعية يعني مش محتاجة مونتاج ولا حاجة خلينا كده صوص. هي دي الميزة ان احنا يكون المحاضرات حتى لو صورت يكون في بيت الله عز وجل بما هي. انما اللي تروح الاستديو هناك خايله وعاملين بتاع ودوشه كان يعني لو طلع حاجه كده يعني ايه دي ما نعرفش احنا كلام. انا هو خلينا مع بعض بجلس يا ابني باب الخبر زي ما قلنا ان اركان الايمان سته. ايضا لما تسمع عن توحيد اسم توحيد العلم والخبر يبقى المقصود بتصديق الاخبار. لما تسمع عن توحيد اسم توحيد المعرفة والإثبات هو نفسه تصديق الأخبار. لما تسمع عن نوع من التوحيد اسم توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو ده تصديق الأخبار. يعني اللي صدق بالخبر فقد وحد في الربوبية والأسماء والصفات. لما تسمع عن توحيد اسم التوحيد في الوسيلة هو ده تصديق الأخبار. وده هتيجي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. واللي عايز يتعجل كتاب البدعة الكبرى هيساعد وكتاب المختصر المفيد في علم تصميم التوحيد. واحنا بننزل محاضرات كل محاضرة من جاهز يعني مفيش بس غير ابتزاز. نيجي بقى للباب الثاني. الباب الاول قلناه ايه؟ باب الخبر. الخبر يتطلب ايه؟ التصديق. خبر الله يلزم فيه علم اليقين. ناتي الى باب الامر. باب الامر لا يحتمل الصدق والكذب. الامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. يعني انت قاعد في البيت تقول يا ابني تعالى يا حبيبي روح اسقي لي ميه يقول لك والله اني مصدقك يا رب. يعقل في باب الامر انه يقول له انا مصدقك؟ هذا اللي بيحصل من الناس. تقول له قوم صلي يقول لك والله انا مؤمن. اسمع يا عم الشيخ، انا مؤمن وعلى دين قوي، انا اعرف ان ربنا حق، هو اللي خلقني، هو اللي رزقني، هو ربنا اللي بيوحي ويميت واخر ذلك مشاكل. ايه اللي تقوله ده؟ ده زي ما يكون بالظبط بتقول لابنك امسيني مية، تاخد بالك ازاي؟ بقياس اسمه قياس الاولى، معلومة اكتبوها، يجوز في حق الله قياس ايه؟ الاولى، ولا يجوز قياس التمثيل والشمول زي وقته، بس اكتبوها دلوقتي احفظوها. اي قياس يدرس بحق الله يبقى بقياس الاولى مش بقياس التمثيل والشمول. تقول له يا ابني امسيني مية، يقول لك انا مصدق، يبقى انا كده عمر ما حشر. طب ما انا عارف ان انت مصدقني، مصدق مصدقني في ايه؟ الخبر يتطلب التصديق، لكن الامر يا حبيبي يتطلب ايه؟ التنفيذ. قوم صلي. فان قلت لا في باب الامر فانت مكذب بباب الامر، اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه؟ مؤمن، في باب العمل، باب تنفيذ الامر. لكن في باب الخبر ممكن يكون مصدق وعلى علم يقين، ومصدق وعلى علم يقين. لما تلاقي مثلا ربنا يقول واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، قال ويل يومئذ للمكذبين، فسماه مكذب على اعتبار انه ليس بصادق، لو كان عنده يقين لقام الى الصلاه. شفت بقى ازاي؟ لان الذي لا ينفذ امر الله يقول لك انا مؤمن وانت كذاب. مصدق، خد بالك ازاي؟ على العموم هتيجي المساله بعد قليل. الطلب لا يحتمل الصدق او الكذب، ولكن يتطلب ايه؟ التنفيذ. نشوف بقى الصحابه ماذا كانوا يفعلون مع الامر. اولا ربنا بيقول فليحذر الذين يخالفون عن ايه؟ عن امره، ولا عن خبره؟ عن امره. الخبر خلاص عرفنا يتطلب التصديق، لكن الامر هنا يتطلب التنفيذ، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. والامر على درجاته، يعني الواجب يبقى واجب، والمستحب يبقى مستحب، والمباح مباح، والامر بالترك اللي هو المحرم لما يكون على سبيل الالزام، الزام بترك، على سبيل الندب اللي هو المكروه لما يكون بترك. اذا امر بامر، ولازم كده تدرس اصول، الطالب يدرس معنا عقيده لا يستغني عن دراسه علم اصول الفقه وعن علم الحديث وعن العلوم الضروريه. الكلام ده احنا بنقول فيه باجتهادنا في قضيه ان احنا نكمل لاخواننا اللي درسوا في الكليات او درسوا خلوا واخدوا الثقافه العامه اللازمه لتكون شخصيه داعي مسلم. يعني ما هتجيبش واحد مثلا ما عندوش درايه باي حاجه خالص وخلاص هيبقى استاذ في العقيده، لا. ولذلك اللي عنده نقص يكملوا مع احد المشايخ المتخصصين، كان في علم الحديث يدرس علم الحديث ويعرف يميز الحديث صحيح من الضعيف، ان كان في علم الاصول يدرس اصول الفقه، الادله المتفق عليها والمختلف فيها الى غير ذلك من الامور اللازمه لطالب العلم. احنا في بابنا احنا او فيما يتعلق بتخصصنا او نساهم، ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على ان نؤدي العمل كما ينبغي. فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم ايه؟ عذاب اليم. حديث عباده بن الصام يقول فيه بايعنا رسول الله على ايه؟ بالسمع والطاعه. فين؟ في العسر واليسر. مش الواحد يطيع في اليسر وساعه العسر يقول لك لا انا مالي يا عم، ومال الكلام ده؟ مش ماشي مع الاسلام ده ولا النظام ده؟ امال هتمشي مع مين؟ ما هو انت مالكش الا رب واحد، مفيش رب تاني هيعصمك منه، صح ولا لا؟ التوحيد معناه ان تصدق خبر الله وان تنفذ ايه؟ امره. كانوا يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنفيذ امره وايضا على تصديق ايه؟ خبر. يبقى باب الخبر قلنا فيه كم ركن؟ سته اركان. الايمان بباب الخبر في ست اركان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. باب الامر بقى، الامر له ثلاثه اركان اللي كان بيسال عنها اخونا دي. انت هتنفذ بايه؟ هتنفذ بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك؟ نعم. ينفع واحد ويسيب الثاني؟ ما ينفعش واحد ويسيب الثاني. ليه؟ لانك علشان تؤدي امر الله، امر ربنا سبحانه وتعالى، لازم يشترك في الثلاثه.

الأمر. لكن يطلق الإيمان اصطلاحا على باب الأخبار، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحيجي الكلام ده بالتفصيل، وإن شاء الله حيجي شرح كل الكلام ده لما نتكلم على أنواع التوحيد والعلاقة بذلك بقضية الإسلام والإيمان. لكن نقول دلوقتي باب الأمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. دي هكررها كتير. الأمر يتطلب التنفيذ. فلما نتكلم عن قضية التوحيد والشرك وكلام من ده في باب العبادة، يبقى ده باب تنفيذ الأمر. لما نتكلم عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يبقى هنتكلم عن تصديق الإيه؟ يعني اللي هيصدق الخبر وهيمشي معانا يبقى خلاص على مذهب السلف، من غير حتى ما يشعر بحاجة. وأي واحد من المخالفين لو أنت ناقشته بهذا المنطق، لو ناقشته بهذا المنطق خلاص هيقول لك ايه؟ انا اريد ان اصدق خبر الله، فهل ربي سيخبرني باشياء باطله؟ لا، كلها حق، فانا اصدق بهذا الحق. مش عايز تصدق انت؟ هو خليني في حالي. الله يكرمك، ما القران مش عايز وصايا منك. يعني ايه؟ يعني ما تقوليش مثلا ظاهر القرآن باطل ومستحيل وكلام يدل على التشبيه واصرفوا عن ظاهره وأشياء من هذا القبيل. لا، أنا سمعت كلام ربنا صدقوا على الله. إزاي؟ والله ربنا أخبرنا زي ما رسول صدقوا زي ما الصحابة صدقوا. فاكرين لما الإمام أحمد حنبل تعرفوا تلكوا كلام ده لأ جايبين له ورقة يشهد عليه في قضية خلق القرآن، قلوا أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه أحدا من خلقه في معنى من معاني ولا في وجه من الوجوه. الكلام ده هنفهم بعدين إن فيه لبس. فالإمام أحمد مرضاش يشهد على كلامه، قال أقول ليس كمثله شيء وهو السميع لإيه؟ البصير. فواحد من المعتزلة اللي كانوا واقفين بيمتحنوه، إنهم اللي كانوا واقفين البلد أيامها مع إسحاق بن إبراهيم والخليفة على بغداد، قل يا أمير إنه يقول سميع بأذن بصير بعين. أحمد بن حنبل قال شغير ليس كمثلي شيء وهو إيه؟ السميع البصير. فالأمير ده يعني ما شاء الله طلع عاقل، قل له يا أحمد ماذا أردت بقولك ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير؟ قال له أردت منها ما أراده الله ورسوله. هيعملوا في إيه؟ قالك إزاي؟ أنا أصدق الله في خبره، فأخبرني أنه يسمع ويرى، وقال ليس كمثله شيء لا في سمعي ولا في بصره. تقول لي بأذن، أنت الغلطان، أنت اللي تخيل أذن إنسان، وربنا سبحانه وتعالى ما أخبرنا كيف يسمع، أخبرنا أنه يسمع بكيفية يعلمها ولا نعلمها نحن وليس كمثل شيء. شايفين إزاي؟ فاعتصم بالقرآن وبالسنة، صدق خبر الله على مراد الله ورسوله. نرجع بقى ايه لطاعة الامر. انا احكي لكم حديث جميل جدا لطريقة الصحابة في تنفيذ الامر. ما كانش فيه واحد بيعاني زي الصحابي ابو هريرة. في يوم بيقول ايه؟ الله الذي لا اله الا هو كنت ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من الجوع. يعني جوع شديد جدا، مر عليه يوم او اثنين ما ياكلش. وان كنت لا اشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما في طريقهم الذي يخرج. واقف بيستنى حد يعدي يشوف حاله يصب عليه، ها فيقول تعالى اجيب لك حاجه. فمر ابو بكر فسألته عن مسألة، والله ما سألته إلا ليشبعني. يعني سألته عشان إيه؟ نشوف لحاجة يعني. فأجاب السؤال ومر ولم يفعل. بيسأل عن مسألة علمية يعني. هو طبعا مش أنظر شوفوا ربنا سبحانه لما وصفهم يحسبهم الجاهل وإيه؟ أغنياء من التعافي. ممكن يقول له والله أنا جعان عندكش لقمة ولا حاجة أو تكون تغديني معاك. لكن هو بيقول أنا سألت عن مسألة علمية فأجابني ولم يفعل. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا يشبعني، فمر ولم يفعل. هو بيتلوى من شدة الجوع. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ده مش محتاج سؤال، يقول فعرف ما بي. يقول مر بي أبو القاسم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق. يعني تعالى رأي. خلي بالكوا واحد بهذا الشكل البوء وصل لدرجة ان يربط الحجر على بطنه. اذا ابتلي بامر من اوامر الله ماذا يصنع؟ مضى فتبعته فدخل فاستاذن فاذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح. ابو هريرة يعني لما شاف اللبن بخر، فقال رضي الله عنه لأهلي من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. تعرفين رسول لما كانت تجيله هدية يأكل منها، تيجي الصدقة يديها للآخرين وفي الهدية يشرك الآخرين فيه. قال أبا هر، أبو هر يعني خذ اشرب بقى شو ازاي. قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قدح في لبن في رتل ولا اثنين اهل الصفة. انت عارفين اهل الصفة دول قد ايه؟ ثلاثة وكم؟ اكبر عدد لهم 360 واقل عدد كان قرابة 80. انا اللي انا عايزه اللي جاي كلمتين قالهم ابو هريرة وهو ماشي بيكلم نفسه. قال اللي هو ابو هريرة واهل الصفة اضياف الاسلام لا يأوون الى اهل ولا ماء. اهل الصفة كانوا مجموعة من فقراء المهاجرين جم في الاخر في ايام المدينه المنوره، ازدحمت المدينه ازدحام شديد والموارد الاقتصاديه قليل، فما فيش مكان يقعدوا فيه. فكانوا يقعدوا فين؟ في المسجد. اصل الصوفيه بيحتجوا باهل الصفه على ان ينفع الواحد يقعد في الخلوه وينقطع للعباد. ابدا، هم لو كانوا لقوا عمل كانوا اشتغلوا، لكن ما فيش. قاعدين هيروحوا فين؟ لا فندق ولا مكان قاعدين فيه ولا بتاع ولا واحد يقول لهم اتفضل ولا تعالوا. اللي بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيطعمهم منه. وصلوا 360 او اكثر. أقول أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، يعني ما فيش حد بيتولاهم في المثل. إذا أتته صدقة بعث بها إليه ولم يتناول منها شيء، وإذا أتته هدية، بهدية ولا صدقة؟ هدية لبن ده، أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يقول أبو هريرة فساءني ذلك. ليه؟ هو طبعا يعني من شدة الجوع بيتلون. فسألني ذلك فقلت، يعني يقول في نفسه وما هذا اللبن في أهل الصف؟ كنت أحق أنا أن أصيل من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاء، يعني جاء أهل الصف كلهم وأعدوا أمرني، فكنت أنا أعطيهم، يبقى أنا بقى اللي برضو حدلهم أخبرك الزاكة. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ماشي بقى يعني مزاجه او وضعه الله اعلم به. لكن شوفوا العباره اللي بيقولها الرسول، قال له الحق الى اهل الصفه فادعوهم لي عليه الصلاه والسلام. صلوا على رسول الله. امر، الامر بيتطلب ايه؟ والفساءني ذلك. لكن الى ان قال ولم يكن من طاعه الله ورسوله بد. لو حموت بس لازم انفذ أمر الرسول عليه السلام. تخيل كده الولد لما بيجي من المدرسة وكون أمه ما جهزتوش الأكل، الشنطة برميها يمين وكتب شمال، مش كده يا أبو رزاق؟ وبقى زعلان وأنا تعبان وبتاع، واحد ليس أربع أيام ما أكلش، يقول لك لم يكن من طاعة الله ورسوله إيه بد. فأتيتهم فدعوتهم، وده اللي حصل يعني. ولذلك يا اخواني طاعة الله ورسوله تؤدي الى البركة. ده ابتلاء، والله قادر على ان يرزق ما يشاء ما يشاء من الوان النعيم. وهذا باذن الله تعالى مصير اهل الطاعة في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد. مش بس هو لهم ما يشاء، هو لأدعلق مشيئته على مشيئته. قال لهم ما يشاءون، تمنوا إخلالك بمشيئته أيضا برضه. فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطيه. فأخذ القدح فجعلت أقول فأخذت القدح فجعلته أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليه القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. 80 أو 90 واحد يشرب من اللبن واللبن يزيد، يشرب من اللبن واللبن. مشكلتنا مش اقتصادية، مشكلتنا طاعة للرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل توحيد. حتى انتهى كل من حضر من أهل الصفة، وانتهى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخر واحد. الرسول بيقول له ايه؟ بيقول ابو هريره وقد روي او روي القوم كلهم. فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدح فوضعه على يده فنظر فتبسم، نظر الي فتبسم صلى الله عليه وسلم، فقال ابا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت انا وانت، قال صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب، يقول فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب ثلاث مرات، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. قال فارني، فاعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفطر. كلهم شربوا من ركب لب، لا جهينة ولا غيره، مش محتاج لبن. ربنا سبحانه وتعالى بدل ما بقرت ممكن يكون 70-80 والناس شربوا لما قالوا، بس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا موقفهم فين؟ عند تنفيذ الأمر. وموقفهم أيضا علمناه عند تصديق الخبر، حتى مش بس في جيل الصحابة، يعني في جيل التابعين في أيام عمر وبعد عمر. يعني تخيل مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب يمر على امرأة مجزومة، الإمام مالك بيروي ذلك في الموطأ حديث ابن أبي مليكة، مر بامرأة مجزومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس، الجزام مرض معدي، لو جلست في بيتك. فاستجابت، هو طبعا عمر أمرها بذلك طاعة لله عز وجل وحرصا على المسلمين، وهو أمير المؤمنين ويلزمه ويلزمنا نحن السمع والطاعة له، فجلست في بيته. مش طاعة عمر، طاعة لله عز وجل. لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لو أمرها بمعصية هتسمع كلام. فجلست في بيته. المهم عمر مات، فجاءها رجل فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي وادنسي عند البيت. عمر مات خلاص، روحي بقى اقعدي براحتك. فقالت امرأة مجزومة مريضة راح هناك علشان تتقرب الله عز وجل، فخيفة تأذي المسلمين، مش راح تشحت هناك. فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. شايفين يا اخوانا؟ يعني هو أمر هو حي، بعد ما يموت أعصيه؟ أبدا. هذا في طاعتها لعمر طاعة لرب عمر، فما بالك بالأمر الذي أمر به رب عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء. لعل كل المسألة الآن اتضح. يبقى خلينا بقى نفهم الإيمان زي ما ورد في حديث سفيان ابن عبد الله السقطي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا سفيان يقول له ايه؟ يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. في رواية بعدك، فالرسول قال له كلمتين، قل آمنت بالله فاستقم، في رواية ثم استقم، كلمتين. آمنت بالله إن كان خبرا صدقه وإن كان أمرا نفذه، واستقم على ذلك إلى يوم أن تموت. لو أنتم بقى وأنتم تقرأ القرآن غيروا النظرة بقى. النهاردة خمس صفحات، خمس آيات، خمس سطور، كل واحد فيه الآية وأنت بتقراها، أهذه خبر يتطلب التصديق أم هي أمر يتطلب التنفيذ؟ فإن كانت خبرا شوف أنت صدقت الكلام ده ولا لا، وإن كانت أمرا نفذت ولا لا، كده كويس؟ استمر على ذلك يا أنت موت، هتبقى أستاذ في العقيدة من غير زيادة ولا كلام كتير، إنما نبحث عن هذه الأمور اللي هنتكلم فيها من أجل الحفاظ على هذه العقيدة. بل كل السلف الصالح وكل من جاء بعده وكل ما كتب شيخ ابن تيمية عشان يحافظ على القيمتين دول. إزاي نفهم الناس؟ في باب الخبر يصدق وفي باب الأمر إيه؟ تنفذ. تقسيمات التوحيد لك، توحيد تعتد توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد عبادة، إيه التسليس ده؟ إحنا مين اللي قسم التقسيم ده وجبته منين؟ ما تزعلش، تتفق معاي إن كان في خبر عن الله تصدقه وإن كان أمر تنفذه لك آه أنا متفق معاك. طب ربنا يقول رحمة العرش استوى، لك لا إزاي؟ لو كان على العرش يبقى محمول، الآية ظاهرة مستحيل، ده تشبيه يا شيخ. إحنا نضحك على بعض ولا إيه؟ ربنا على عرش ايه؟ ازاي ما عرفش؟ اوصفه ولك ما عرفه، ما عرفش كيفيته ايه. انا اعرف انه موجود لكن كيفيته ما عرفهاش، وانا اقول لك برضو ما عرفش كيفيه السواء. الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ هو الذي يعلم كيف استوى، انما انا ما اعرفش. لو شفت هقول لك والله ما اخب عليك، ولو شفت مثيل هقول لك شباب ولا، لكن لن شفته ولا شفت له مثيل هقول لك ازاي. ربنا بيقول ليس كمثله شيء، وده حتبان في قواعد مذهب السلف عشان نفهم اللي مش قادر يفهم الفطرة السليمة في فهم اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقضايا العقيدة. فيهم العقيدة ازاي؟ الخبر يصدق والامر ينفذ ببساطة شديدة. والكلام ده على فكرة مش كلام احنا بنقوله بسيط، ده ابن تيمية حتى في كلامه في اول رسالة تدمري لما يجي يقول لك ايه في ادق المسائل اللي هي اصعب ما يمكن مما كتب شيخ الاسلام في توحيد الاسماء والصفات رسالة تدمري، هي مقررة على الطلبة في السعودية في السنة الرابعة رسالة تدمري. واليوم اللي يسمع فيه ان هيدرس الرسالة التدمرية يا مانيش نافع حق ليه صعب، اقول لك ده كلام تيمية صعب، احنا لازم نفهم اخبرك ازاي. لكن هم لو نظروا الامر بهذه النظرة احنا بنقول هنا انا كنت بدرس، والطلبة لما فهموها من هذا المنطلق احبوه رسالة التدمرية دي. شوف تيمية يقول في اولها ايه، وضع لك المفتاح. يعني انا ممكن ما اتكلمش اقول لك رسالة التدمرية كأن ما لقاش لازم رسالة التدمرية لو انت التزمت بالآية باب توحيد الأسماء والصفات. الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، يعني تصدق أو لا تصدق. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين المحبة، بين الإرادة والمحبة وبين الكراهية والبغض نفي وإثبات. يعني هتنفذ مراد الله وتطيع امره، ولا انت هتقول لا انا بكره الكلام ده مش هحبه؟ لان احنا تنفيذ الامر لازم يكون عن محبه، انت قبلك ازاي؟ العباده طاعه الله عن محبه، انما طاعه غير محبه لا، لازم طاعه عن ايه؟ عن محبه. تؤتون الطعام على حب ايه؟ مسكينا ويتيما واسرا، لما ربنا امرهم بالزكاه او بالصدقه. والإنسان يملك، والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. يعني لو كان خبر معروف أنه يصدق، وإن كان أمر معروف أنه هو إيه ينفذ. لا أنا بقول لكم دلوقتي لما أقول لابن أمي يا ابن سكين قولي والله أنا مصدق، حد حي كلكم بتضحك ليه؟ لأن العائل الصغير نفسه لو أنا مصدق أقول لك عمره أبو كده والحاضر هنفذ. مفهوم النقطة دي؟ يعني الأمر يتطلب التنفيذ. فكأنه بيقول لهم كل اللي جاي في توحيد الأسماء والصفات إن كان خبرا صدقوه ريحونا، وإن كان أمرا نفذوه برضه ريحونا. لا تبتدعوا في دين الله لا في باب الخبر ولا في باب الإيه في الأمر. طيب أنا عايز بس إحنا أخذنا فترة طويلة وأظن طولت عليه في الوقت، كفاية كده ونبقى نكمل في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل، لأن شايف ناس واقفة كتير ورا ما فيش مكان إن هم يقعدوا فيه. من عارف يعني إحنا إذا عدينا نص ساعة أو ساعة لربع بعد العشاء يبقى يكفي هذا، على يكون المحاضرة مدتها ساعة ونص. أنا عارف إن في كلام كتير أنا محضره، يعني على الأقل لسه في سبع صفحات وما خلصوش، نأجلهم مرة جاية مش إشكال. وبدل ما تكون ها بعد العشاء بساعة وصلنا كم الوقت؟ نص ساعة معقولة. طيب ماشي، احنا دلوقتي هنعيد ونلخص الكلام بشكل مركز شوية. كلام الله نزل بلغة العرب، وكلام العرب الإيمان به في كلام الله عز وجل نزل بلغة العرب ينقسم إلى قسمين، خبر يتطلب الايه؟ التصديق، وامر يتطلب التنفيذ. الخبر يتطلب التصديق اللي يبلغ حد اليقين فينفي الوهم، وتعريف الوهم ايه؟ نسبة التكذيب اكبر من نسبة التصديق، ده بالنسبة للوهم. والشك استواء التصديق مع التكذيب، والظن التصديق يزيد على التكذيب بس لسه في تكذيب، انما اليقين امتلاء القلب بالتصديق المطلق. اسمه علم اليقين. في مرتبة أعلى شوي اسمها إيه؟ ومرتبة أعلى كمان اسمها حق اليقين. دي المراتب بالنسبة للتصديق والتكذيب. آخر مرتبة حق اليقين اللي فيها التصديق اللي ما مش بعده تصديقها. قبل علم اليقين، علم اليقين امتلاء القلب بالتصديق كاملا. طب أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار كام؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وقلت لكم دي فيها سر الحياة مرتبة ترتيب نبوي. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسل ليحذروا الناس مما سيحدث في اليوم الآخر. فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح فريق الجنة فريق السعير فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. تصديق الخبر يطلق عليه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الوسيلة. كان أربع أسماء على تصديق الخبر. مصطلحات تأتي في كلام علماء العقائد، يقول لك توحيد العلم والخبر اللي هو تصديق الخبر، توحيد المعرفة والإثبات برضو تصديق الخبر، توحيد إيه؟ الربوبية والأسماء والصفات. الرابع توحيد الوسيلة. عدوه الأربعة دول تصديق الخبر، كل أنواع التوحيد دي أو الأسماء اللي هي متعلقة بنوع التوحيد اللي هو تصديق الخبر. ها؟ توحيد العلم والخبر اسمه برضو توحيد الإيه؟ المعرفة والإثبات. ها؟ الربوبية والأسماء والصفات أو توحيد الوسيلة. أسمع منكم تاني معلش تاني مش فاكر. صعب ما تعدوا معاه الله يبارك فيكم. تنعسوا ولا ايه؟ جو حلو الاكسجين كتير النهارده خبرك ازاي؟ ما فيش تكليف خالص خلاص بقى كده بس على طول حلوه ورضا رضا قوي. نقول بقى تاني توحيد علم الخبر وتوحيد المعرفه والاثبات وتوحيد ربوبيه الاسماء والصفات وتوحيد ايه الوسيله. ده كله يغني عنه قضيه تصديق الخبر. صدقت الخبر هي دي الاسماء اللي اتكلم عنها السلف وتعبوا نفسهم وصاد المعتزله عشانها. فما تجيش بقى تقول لي دي حاجات محدثه وحاجات ما اعرفش ايه. هيجي وقتها وتعرف كل اسم ليه هم قالوه في القصد منه. ناتي الى باب الامر. الامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. امر الله يتطلب التنفيذ. طيب له هو له كم ركن؟ ثلاث، يكون بالقلب واللسان والجوارح. الايمان في باب الامر هو الاسلام اللي ورد في حديث جبريل. والاسلام له كم ركن؟ خمسه، شهادة أن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لازم تتنفس بالقلب واللسان والجوارح. بس كده كله. طيب تطلق أو يطلق على تنفيذ الأمر اللي هو عدة أسماء أطلقت على هذا النوع تسمى بتوحيد العبادة. عدوا معايا بقى الأسماء: توحيد العبادة، توحيد الألوهية أو الإلهية، اثنين واحد. توحيد الإيه؟ الألوهية. يبقى الأول توحيد إيه؟ العبادة. والثاني توحيد الألوهية. والثالث اسمه توحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب. والرابع توحيد الإرادة. والخامس توحيد الشرع والقدر. والسادس توحيد الغاية. حد يعرف يعدهم؟ أنا معايا كتاب ممكن أديه بيه لحد لو عدهم لي. اسمعوا مني مسلم. التوحيد الألوهية القصد والطلب، توحيد الغاية، ها الكتاب حيروح، توحيد العبادة، يلا ها توحيد الشرع والقدر وتوحيد الغاية. قالهم كده برضو. هنعدوا مني تاني بقى يعني يستاهل يا شباب الكتاب. خوتي ابني الكتاب لا هو دي نسختي الله معنا. الأسماء بتطلق على النوع الثاني من التوحيد المتعلق بتنفيذ الأمر، تنفيذ الطلب. سمى توحيد العباد بس قولوا عشان ما تلخبطوليش بقى. ما بقول فيه توحيد ايه؟ العباد، وتوحيد الالوهيه، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الاراده، وتوحيد الشرع والقدر، وتوحيد الغايه. دي اسماء لمسمى التوحيد المتعلق بتنفيذ الامر. يعني اللي هينفذ امر ربنا كما ينبغي فقد اتى بهذه الاسماء او بهذا النوع من التوحيد اللي بيسموه في كتب التراث تراث الاعتقاد بهذه الاسماء. هنتكلم عن كل نوع والسبب في التسمية وحيجي الكلام ده بالتفصيل. السلف الصالح لما اتكلموا على قضية الإيمان كانت معتمدة على تصديق الخبر والالتزام، وظلوا على هذا الحال، لا يقدمون العقل على النقل. لو تعارضت عقولهم مع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل يقدمون كتاب الله وسنة رسوله، إن كان خبرا صدقوه وإن كان أمرا إيه نفذوه، واتهموا عقولهم إن لم يفهم. ولا أحد منهم يبتدع في دين الله لا بدعة اعتقاد ولا بدعة عبادة بطريق، لغاية ما ظهرت شخصية اسمها شخصية الجهم بن صفوان. أنا كنت عايز أحكي لكم القصة النهاردة لكن هنكتفي أو نكتفي بها إن شاء الله عز وجل لذات كده. هذه هو أو هذه الشخصية أو هذا الرجل هو أول من أسس المذهب العقلي وابتدع في باب الاعتقاد بدعة ظلت آثارها حتى وقتنا هذا في جميع طوائف، إلا من اعتصم بمنهج الصحابة اللي هو المنهج السلفي، منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هتلاقي الشيعة عندهم جهمية والخوارج عندهم جهمية والمتكلمين عندهم جهمية، تجاههم يعني نفس فكره نفس منطقه. المعتزلة نفس الكلام. احنا عايزين نفهمكم التسلسل اللي حصل قبل ما نبدأ في باب الاعتقاد عشان يبقى عندك فكرة تعرف تستوعب القضية بشكل طيب. البحث المطلوب تاني عايزين أمثلة أو أمثلة لتصديق الخبر وتنفيذ الطلب من أقوال السلف الصالح. يعني اللي حلاقينا الكلام التيمية عندي من المذكرة هنا يبقى ده ما فهمش المحاضرة ما حضرش المحاضرات الأولية ولا سمعها. اللي بيجي الأول مرة عشان يتابعنا المحاضرات بتاعتنا عايز حاجة واحدة بس، التسلسل في المتابعة. يعني لازم يسمع اللي قبل، انما حضور محاضره من غير ما يسمع اللي فات بتبقى صعبه شويه. وباذن الله تعالى لو وظب معنا واستمرت المحاضرات الى ما شاء الله عز وجل حتى يستوعب هو شخصيا باب الاعتقاد بالشكل ده، انا هكتفي بذلك. طبعا الاسئله لو ربنا على كل الاسئله دي ما فيش وقت هيستوعب الكلام، لكن لو في سؤال يتعلق بالمحاضره نجاوب عليه زي ما قلت، وباذن الله اصبروا هتلاقوا الكثير والكثير في المحاضرات القادمه باذن الله تعالى. واذكركم باذن الله على المتابعه من خلال المنتدى في الموقع، وايضا الابحاث اللي هتنشر والتعليق عليها، وهنعرفكم ازاي تعملوا الابحاث بشكل جيد، وباذن الله تعالى يكون في شيء افضل وافضل. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. ايوه ده اللي جاب عليها تاخد وقت. ان شاء الله عز وجل الاخوة بس هدوء شوية عشان الزحام حتى يستطيع الاخ ان يلملم اغراضه وكل اخ يجمع اشياء، ونلتقي في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.